هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، كيف حدد المشرع سلطة مأمور الضبط القضائي في الحالات المختلفة التي تنبئ عن ارتكاب الجريمة؟ ما هي سلطة مأمور الضبط القضائي في الاشتباه في جريمة إرهابية؟ ما هي سلطة مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس؟ حول هذا الموضوع المهم يسعدنا أن يكون معنا مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء السيد لواء دكتور شوقي صلاح، الأستاذ المساعد بأكاديمية الشرطة وخبير مكافحة الإرهاب. أهلا بك فندم معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. كيف حدد المشرع المصري سلطة مأمور الضبط القضائي حينما يشتبه في ارتكاب جريمة إرهابية؟ نعم، ده سؤال مهم جدا، خاصة ان احنا امام ثلاث قوانين: قانون الإجراءات الجنائية، قانون مكافحة الإرهاب المصري 94 سنة 2015، قانون الطوارئ، احنا في حالة طوارئ حاليا، وقانون الطوارئ ينفذ. طيب انا عندي سلطات لمأمور الضبط القضائي وفقا للقانون بتاع الإجراءات الجنائية، انا ممكن اقبض على شخص لما يكون في حالة تلبس او امر قضائي فقط، عشان اقبض لإما حالة من حالات التلبس اللي نص عليها القانون زي مشاهدة الجريمة أثناء ارتكابها، أنا شفت الجاني وهو بيرتكب الجريمة، دي حالة تلبس، دي أهم حالات تلبس، في حالات أخرى، إنما دي الحالة اللي هي الأولى، مشاهدة الجرم أثناء ارتكابه أقبض على مرتكب الجرم، أو يكون عندي عشان أقبض أمر قضائي النيابة العامة إدت أمر بالضبط وإحضار فلان الفلاني، يبقى أقبض عليه. طيب في قانون الإجراءات في حاجة تانية اسمها التحفظ، قريبة من القبض ولكن هي مختلفة عنه. التحفظ ده بيدهوني بس بضوابط، مش بقى حالة تلبس بس. قالك والله المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح، خلاص يعني نقبض. المادة 35 بتقول وفي الأحوال بقى إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص، دلائل مش أدلة ثابتة ما شفتوش، إنما في دلائل على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة، سرقة، نصب، تعدي شديد، مقاومة لرجال السلطات العامة، يجوز لي إن أنا أتحفظ عليه وأعرضه على النيابة فورا فورا، مش 24 ساعة. يعني أنا ما عنديش دليل قاطع على إنه ارتكب الجريمة، بس في دلائل كافية، مش دليل قاطع على انه ارتكب، او لا انا شفته ولا حد شافه، مش دليل قاطع، انما في دلائل كافيه على انه ارتكب جنايه او جنحه من الاربعه اللي احنا قلناهم، اتحفظ عليه واعرضه فورا على النيابه، والنيابه هي وشأنها. طب ده وفقا لقانون الاجراءات الجنائيه. ماذا عن قانون مكافحه الارهاب؟ لا، قانون مكافحه الارهاب ادى سلطات اكبر لمأمور الضبط القضائي. نلاقيها في الماده 40 من قانون مكافحه الارهاب اللي بتدي الحق لمأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من اخطار جريمه الارهاب ولضروره تقتضيها مواجهه هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات والتحفظ على شخص تتوافر دلائل على أنه متورط في الجرم الإرهابي. أبلغ مأمور الضبط القضائي بأن هناك مجموعة من الأشخاص يحرزون بعض المفرقعات ويقومون بتركيب هذه المفرقعات ببطاريات وكلام من ده. طيب. في شقة. طب تعال يروح يعمل إيه؟ أنا هقول لك حالا، بس أنا اديني فرصة أدي لك مثال للمادة 40 اللي احنا قلناها. فضل. والموضوع اللي حضرتك أثرته ده غاية في الأهمية. فضل. هيدخلني بقى في قانون الطوارئ، هيديني يعني هدولك في إطار فضل. قانون الطوارئ. فضل. إنما ده خلينا في المادة 40. فضل. أحد الأقسام النجدة بلغت الاسم في عندك الكنيسة الفلانية حصل اعتداء على الكنيسة بالنيران وهرب المعتدي في اتجاه كذا، نزل مأمور يعني. نزل مأمور الاسم راح في الاتجاه اللي قالت عليه النجدة وعمل نقط تفتيش، ونزل ضابط المباحث عمل في حتة تانية نقط تفتيش عشان يشوفوا، عشان ينزلوا ويحصروا الجناة اللي ارتكبوا الجرم. فهم واقفين، النجدة كانت قالت ارتكب الجرم من خلال موتوسيكل عليه اتنين، واحد من ورا معاه سلاح ضرب نار وبعد كده جريوا في الاتجاه كذا. لقوا موتوسيكل بنفس المواصفات، وقفوا الولاد ما لقوش معاهم سلاح، بس نفس المواصفات اللي اتقالت من النجدة ونفس الاتجاه. هنا خطر الإرهاب قائم ولا لا؟ قائم. المادة 40 قالت لازم يكون خطر الإرهاب قائم ولضرورة. أنا بقى مش عارف الاتنين دول يا ترى هما ورموا السلاح في أي حتة ومشيوا وبعدين سايقين الموتوسيكل ومشيين، ولا مش هما؟ أنا محتاج عشان تبين الأمر. أتحفظ. الله يفتح عليك. أتحفظ لمدة قد إيه؟ 24 ساعة. وأعرض على النيابة. يبقى القانون الداني سلطة التحفظ، بس دي مش حالة تلبس، هي حالة أنا مرتاب فيها. نعم. مرتاب في أمر الناس، لا قادر أقول إن هم ارتكبوا الجرم ولا إن هم أبرياء، إنما بين بين. القانون الداني الحق 24 ساعة أتحرى الأمر، أعرض على النيابة، وممكن أطلب من النيابة بعد كده إن أنا أمد الفترة بتاعة الاحتجاز بتاعتهم لمدة 14 يوم، وممكن أطلب عن نهاية 14 يوم تجديد 14 يوم تاني تحفظ عليهم عشان نكمل مرحلة جمع الاستدلالات. تمام. بعد كده لازم النيابة تاخد قرار بعد تحقيق، لإما إخلاء سبيل أو حبس احتياطي يبقى فيه اتهام. وصلنا بقى للفرض اللي أنا سألته لسيادتك. أيوة. واحد ذهب أو توجه إلى مأمور الضبط القضائي وأخبره أن هناك مجموعة من الأشخاص في حيازتهم مجموعة من المفرقعات وبيعملوا تركيبة معينة وفي شقة سكنية في حي معين. في الحالة دي أقول لحضرتك يعمل إيه الضابط على طول؟ أولا حاجة من اتنين، لإما يكون عايز يلحق ويكون واثق من المصدر بتاع المعلومة. أنا عاوز أقول لحضرتك إن المواطن لما بلغ ضابط شرطة ممكن ما يكونش مختص بالمكان. لا، وبلغ ضابط الشرطة الموجود. لا ما يقدرش، غير مختص بالمكان ما يقدرش يعمل. طب أنا لو مش مختص بالمكان وجار وليا جار فقال لي بص يا شوقي يا شوقي معلش، لا ما أنا ما أقدرش أتصدى لموضوع وأنا مش مختص، وإلا يبقى فيه بطلان للإجراء. إنما أتصل بالضابط المختص المعني بالموضوع وأخليه يتعامل مع الموقف. إنما لو أنا مش مختص، أنا ضابط شرطة وفي الخدمة واتقال لي في جريمة جوه شقة، أصل دي مش جريمة بترتكب في الشارع. ما هو ما احنا بنقول ان ده تعاون المواطن معانا، واحنا لسه عاملين ندوة. أيوة. عن الموضوع. أيوة. ده لسه قريب. أيوة. بس انا دلوقتي انا نزلت من الشقة هستنى، انا هشوف ضابط شرطة حتى لو في الشارع، حتى لو ضابط مرور اقرب. أيوة. رجل امن. أيوة. ابلغه هستنى اما اروح الاسم اللي هو ممكن يكون بيني وبينه 15 كيلو وارجع. طب ما تكون انا هقول دليل الجريمه يكون راح. مش مش اي ضابط شرطه يتصدى لموقف لبلاغ زي ما هو التصرف. ايوه اشكرك. ما هو التصرف؟ كلام جميل جدا. انا ممكن في ثانيه اكون مع النجدة واديهم الابلاغ واقول لهم وصلوني بضابط المباحث بتاع المنطقه او اديني رئيس مباحث المديريه فورا. لو شوقي بقى مثلا اديني، هطلب الضابط المسؤول اللي ممكن ينتقل فورا وبمنتهى السرعه ويتعامل مع بلاغ زي كده، بس انا لو مش مختص ما اقدرش اتعامل. يعني لو ضابط في الشارع انت سيادتك تابع لمصلحه الامن العام والمواطن اخبرك بسرعه وقال لك لو سمحت يا فندم في كذا كذا كذا بيحصل كذا، هتقول له لا ابني دي مش منطقتي انا يا سيدي، هتعامل بالتليفون وهبلغ الضابط المعني المخرف سريع. ايوه يا سيدي، بس عشان الاجراء ما يبقاش باطل وان انا ما اقدرش معلش لازم يعني انا يا سيدي هتعامل مع النصوص التي تبطل الإجراءات في هذا الوقت لا قيمة لها في سبيل القاز أو في سبيل القبض على إرهاب. ما هو أنت خلي بالك من حاجة، اللي بيبلغك ده أنت محتاج تناقشه كويس، لأن أنت مش شايف يعني هو دلوقتي مش بيضرب نار وبيشتعامل بيضرب نار وبيرتكب الجرم. سيادتك تأكدت؟ تأكدت سمعت ضرب نار وهو بيضرب مثلا؟ تأكدت بس مش منطقتك. لا، لو الموقف يمثل اعتداء قدامي ومش منطقتي اتعامل بموجب قواعد الدفاع الشرعي. ايوه مفيش مشكله. تمام. ما هو الدفاع الشرعي سيدي الفاضل الارهابي ده اديك مثال بقى واضح قوي واطبق كلام حضرتك عشان اوزن الموضوع عشان المستمع ما يتوهش مننا. فاكر الولد الارهابي اللي هو بتاع كنيسه حلوان اللي كان ماشي بالسلاح ويتصور بالكاميرا وعامل استعراض كده وقاعد بيتحرك في الشارع ولغايه اما جه المأمور وضربه وطلقه في رجليه ووقع. طب افرض انا شوقي حتى لواء صادق وماشي وكان معايا سلاح وشفت الموقف ده، اتعامل ولا ما فيش حد بلغني انا شايف هو الارهابي وشايل سلاحه؟ اتعامل فورا، انا معايا سلاحي فورا. خلاص بقى، بس دي حاله تلبس. وحاله ايه؟ انا ماليش دعوه بتلبس مش هقبض عليه، انما هو هو كده بيقوم بعمليه اعتداء وشايل سلاح. اخد ساتر، اجهز سلاحي لو معايا سلاحي واتعامل معاه بنيران قاتله فورا تطبيقا لقواعد الدفاع الشرعي، لان هو كده بيهدد المرة وبيهدد العامة بالقتل، لأنه كمان ضرب واستهدف ناس. نعم. فأنا لو استعملت معاه نيران قاتلة وأنا مش في الخدمة خالص بقى. إذن لو أنت ضابط مش مختص هتستند إلى قواعد الدفاع الشرعي وتتعامل مع الموقف، لكن لو مفيش خطر هتبلغ الضابط المختص أو تتصل بالنجدة. يعني واحد بيقول لي ده جوه الشقة دي لسه طالعين والناس بيعملوا تجهيزات خاصة بالمفرقعات، أنا ما أقدرش أتحرك حتى لو تجهيزات خاصة بالمفرقعات، أنا مش خبير مفرقعات عشان أتعامل معها. تمام. إنما هقدر أستطيع أن أبلغ بمنتهى السرعة السلطات المعنية المختصة اللي تتحرك بمنتهى برضو السرعة وتتعامل مع الموقف بمهنية. خلي بالك لو ما تعاملتش أو نكلت عن التعامل هيبقى دي جريمة في حقك. لا ما نكلت طبعا. هتبقى جريمة ولا مش جريمة؟ هتبقى جريمة لو تعاملت كمان، يعني أنا عشان أطلع الشقة. لا مش جريمة. لا أنا فرضت ناس خدت البلاغ وما تعاملتش معاه أو خدت البلاغ ومشيت لأن شفت جريمة قدامك. لا عملية طبعا. نعم. طيب عموما إحنا كويس إن إحنا بنفتح المجال ده للسادة المستمعين، لأن إحنا بنقول إن المواطن له دور كبير جدا مع الجهاز الأمني في مكافحة الإرهاب. إذن يجب على الجهاز الأمني أن يتعامل مع المواطن الذي يبادر بالإبلاغ بكل احترام وكل طبعاً تقدير طبعاً، ويقول له ده أنت كتر ألف خيرك أن أنت جاي بتبلغنا بجريمة. مش تقدير وبس، مش تقدير معنوي بس، لا وأحيانا بيبقى تقدير مادي كمان. أيوة. وفي مكافآت مجزية لما يكون الإبلاغ يؤدي إلى ضبط جريمة كبيرة، ده بيبقى فيه مكافآت مجزية من وزارة الداخلية. والله والحقيقة ست اللي هو المفروض ضباط الشرطة يعاملوا المواطن في كافة الأحوال، طالما أنه لجأ لجأ يستغيث بيك حتى لو رايح الاسم يشتكي تعامله باحترام شديد. هذا عدو تقول له شكوتك إيه في كذا في كذا ليه؟ لان ده انت بتعمل بتزود اواصر الموده والمحبه. نعم. بينك وبينه. نعم. بتخليه يتعاون معاك، هيبقى ممكن يكون مصدرك بعد كده او يساعدك في تنفيذ مهمتك. بالفعل نستطيع ان نقول في نهايه هذا اللقاء انه بنص القانون في سلطات، مزيد من السلطات لمأمور الضبط القضائي وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ. أيضا احنا ما اتكلمناش عن قوانين الطوارئ، ولكن هي بتدي أيضا مزيد من السلطات لمأمور الضبط القضائي لمواجهة الجرائم العادية والجرائم الإرهابية. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء أشكر باسمكم لواء دكتور شوقي صلاح أستاذ القانون المساعد بكلمة الشرطة وخبير مكافحة الإرهاب، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية.